مستر كيمو هو اللي موزع. دارب ميكس دوت كوم. غيرك نسيب ميلك جو الحكم مع غيرك مين هيشيلك نقرب ميلك جو اللي كانوا من غيرك قدر غيرك نسيب ميلك جو الحكم مع غيرك مين هيشيلك نقرب ميلك جو. الساعة ساعة بتدور ما لقيتش حد مشكور يلا تعالوا كلكم بتدور عندنا طلعة الباسبور عندنا طلعة الباسبور يا دنيا غلطة بيضة كله ماشي وسط الزيطة واللي بيروس جنب الحيطة واللي سايق العبيطة اللي حدي الرمضة راح زمانه والفجير ده خد مكانه ايه وعاد ضحي عشانه لا يحطك يوم مكانه اللي حدي الرمضة راح زمانه والفجير خد مكانه ايه وعاد ضحي عشانه لا يحطك يوم مكانه الكلام ده لو هيوجع يبقى تاخد له مسكن الخبيث سيبه ويرجع لما بيتمسكن يتمكن دور في نفسك حسب ما لقيتش حد يوصل الناس اشكالها باينه اكتر ما فيهم خاينه في ناس كتيره خاينه عندنا من قلب الدايره والدايره جنبي بيتنا عندنا في حارتنا والدايره جنبي بيتنا عندنا في حارتنا سبحان من خلى عيال تضرب طلقه وتمشي شمال يا مجال دمك اطفال عايشين جوه دور الابطال سبحان من خلى عيال تضرب طلقه وتمشي شمال يا مجال دمك اطفال عايشين جوه دور الابطال يا منبه من المهالك علي صاحي قلبي سالك يا منبه من المهالك علي صاحي قلبي سالك والبنات في الديسكوهات زوزو راحت وتوجات والبنات في الديسكوهات زوزو راحت وتوجات الشمال بيبنى عمارة وليه من ما يجيبش سجارة الشمال من الرجلات اي كلام فودان علام وكل واحد فيه ابصار امتى تجيبه وانا وديه امتى تخش مالكش فيه وشه مكرمش انا اكويه واللي بينكش انا برازيل شرف انت حلف في الارض وزرع الورد على سجارتين والست مكيزه تاخد فيزا وكل الناس عارفين شرف انت حلف في الارض وزرع الورد على سجارتين والست مكيزه بتاخد فيزا وكل الناس عارفين طب كل الناس عارفين يا دنيا خلطة بيضة كله ماشي وسط الزيطة واللي بيروس جنب الحيطة واللي سايق العبيطة اللي حدي الرمضة راح زمانه والفجير ده خد مكانه ايه وعاد ضحي عشانه لا يحطك يوم مكانه الكلام ده لو هيوجع يبقى تاخد له مسكن الخبيث سيبه ويرجع لما بيتمسكن يتمكن واللي كانوا من غيرك كتر غيرك نسيو جميلك لوكا والحكم مع غيرك مين هيشيلك نقرب ميلك اللي كانوا من خيرك قطر خيرك نسيو جميلك دول حكوا مع غيرك مين هيشيلك نقرب ميلك دول حكوا مع غيرك مين هيشيلك نقرب ميلك لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com